أن يعرف كل من أعطاه الله تبارك وتعالى فرصة للكلام أن الكلمة مسؤولية جليلة، مسؤولية خطيرة أيها الإخوة. ومن هنا كانت كلمة كفيلة بأن تودي بمصير صاحبها الأبدي، فيهوي بسببها في جهنم 70 خريفا بكلمة. وكلمة في المقابل أيضا قد تسعد صاحبها أبديا، فينال بها القربان والرضوان من الله سبحانه وتعالى. كلمة تهلك صاحبها أبديا 70 خريفا في نار جهنم بسبب كلمة أيها الإخوة. بعض الناس يفسر هذه الكلمة بما له علاقة بالعقيدة، بالكفر والإيمان، هذا صحيح، لكنه ليس التفسير الكامل، ليس التفسير الشامل. أيضا كلمة يفوه بها أو يلقيها على عواهنها رجل مما يتعلق بقضايا الأمة، بمصير الأمة، بحال الأمة، بلا شك أنها أيضا قد تودي به في جهنم 70 خريفا، يهوي بسببها في جهنم 70 سنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هي مسؤولية خطرة. كلمة يفوه بها المؤمن لا يعول في إلقائها إلا على ما عند الله، يكون بها سيد الشهداء، بكلمة أمام حاكم ظالم، أمام حاكم خوان أثيم، يصبح بها سيد الشهداء بعد حمزة رضوان الله تعالى عليه. وكلمة تجعله إبليسا من الأبارسة، تحيق به لعنة الله وغضبه وربما إلى أبد الآبدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الكلمة، وهذه أو هذا هو خطرها أيها الإخوة والأخوات. إذن هي مسؤولية، ولا بد بإزاء هذه المسؤولية أن نتضلع وأن نتسلح بأمانة كاملة. وفي الإزاء هناك الخيانة الجزئية والكاملة أيضا، هناك خيانة جزئية وخيانة كاملة. سنتحدث عن ضرب واحد من ضروب الخيانة، وهي كثيرة أيها الإخوة. كل من كان في مثابة، كل من كان قيما على أمر من الأمور، كل من خوله الله أدنى مسؤولية فقام بحقها فهو الأمين، فإن لم يقم بحقها على وجهه فقد خان نفسه وخان أمانته وخان مسؤوليته حتى النظر أيها الإخوة. لأن الله تبارك وتعالى ملكك هذه النعمة لتؤدي بها حق شكره، فإن لم تقم بذلك فقد خنت الأمانة، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين نظرة إلى ما لا يحل خيانة عند الله تبارك وتعالى، فكيف بكلمة فيما لا يحل وبما لا يحل؟ وكيف إذا كانت هذه الكلمة تتعلق بمصير أمة، بحال أمة، بقضية أمة أيها الإخوة؟ إنها من أخطر ما يمكن، أخطر شيء يمكن أن يتصوره المرء. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا نمل من ترداده وينبغي أن نردده صباح مساء وأن ننشئ عليه أولادنا وأن نذكر به أنفسنا: من أمر رجلا على عصابة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه، لأن هذه قضية جماعة، ليست قضية فرد وأهواء فرد وأغراض فرد، قضية جماعة، عصابة من 10 إلى 40، كيف؟ وفي رواية: من أمر رجلا على 10، العصابة أكثر من 10 طبعا، إلى 40. فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بأمة، بشعب من 70 مليون مثلا، بأمة أكثر أو أقل من ذلك؟ الأمر جد خطير، الأمر لا يحتمل الهزل ولا المسخرة ولا البهلوانيات الكلامية التي يقوم بها بعض الذين اعتادوا أن يأكلوا على كل الموائد وأن يحرقوا البخاخير لكل أصحاب الرسوم والألقاب من شيخ وسلطان وأمير ورئيس وملك وزعيم وقائد. كلا، الأمر أخطر من ذلك بكثير. يقول عليه الصلاة والسلام: من أمر رجلا على عصابة وهو يرى أو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله من، أي من هذا الذي أمره وقدمه وخوله هذا الأمر المهم الكبير من أمور الجماعة، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. بالله عليكم، كم تخون وتختان هذه الأمة نفسها، من 1300 سنة وهذه الأمة تخون نفسها لأنها تؤمر وتقدم من تعلم ليس فقط أن هناك من هو أرضى لله، بل تعلم أنه من أسخف ومن أفسد ومن أحقر خلق الله، ليس أنه فاضل وهناك من هو أفضل، كلا، كما قال الرسول. الرسول يتحدث عن تقديم رجل مفضول، يتحدث عن تقديم رجل مفضول وليس رجلا خوانا أثيما مجرما سفاحا مبيرا. رجل مفضول هو جيد، لكن هناك من هو أجود، هو كفؤ، هناك من هو أكفى، هو قدير، هناك من هو أقدر صالح، وهناك من هو أصلح. والمسألة خيانة مطلقة لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين. فكيف بمن قدم أيها الإخوة من يعلم أنه من أسفل وأرذل وأخزى وأسوأ هذه الأمة؟ ألا فلعنة الله على الظالمين. ولا تزال الأمة تختان نفسها، والفرق بين خان واختان كما في كتاب الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لم يقل تخونون. الخيانة وقعت، خان، وأما اختان تراوده مشاعر الخيانة، يتردد، يريد أن يفعل ويريد أن لا يفعل. المسألة خطيرة جدا. الخيانة ممنوعة والاختيان أيضا ممنوع، لأن الاختيان هو مقدمة الخيانة. أيها الإخوة، لندخل في موضوعنا بشكل رئيس، تساءلت قبل يومين أي شيء أسوأ، أي شيء أسوأ وأخطر من الاحتلال، من الغزو المسمى بالاستعمار وهو الاستخراب، ووجدت الجواب حاضرا أيها الإخوة، حاضرا لا يتردد، لم يتأخر: الخيانة. أسوأ من الاحتلال الخيانة، أسوأ من هذا الصهيوني، أسوأ من هذا الصليب الأمريكي الإنجليزي الخائن، بكل ضروب الخيانة، بكل مستويات الخيانة. الغازي المستخرب المسمى زورا المستعمر، وهو مستقرب مخرب مدمر يعمل لنفسه، والخائن يعمل لعدوه. الغازي آمن بنفسه، آمن بغرضه، بهواه، بمصلحته، بأمته، والخائن آمن بعدوه. فانظروا إلى المعادلة: الغازي آمن بنفسه، والخائن آمن بغازيه، آمن بعدوه. أكرمكم الله، الخائن أكبر قواد، سأقولها واضحة هكذا وهي كلمة عربية فصحى. الخائن بكل ضروب الخيانة هو أكبر قواد أيها الإخوة، يدلل على عرض أمته، على تراثها، على أرضها، على هويتها، على مقدساتها، لأنه لا عرض له، لا مبدأ له، لا مقدسات عنده، هذا هو الخائن. أستغرب لماذا لم نطور نحن المسلمين على وجه الخصوص علما يدرس ويتعمق ويسبر أغوار هذه الظاهرة المخرفة المقززة التي لا نرى أسوأ منها، وليسمى علم نفس الخيانة على غرار ما اصطنعوا مع البغاء أكرمكم الله، علم كامل يدرس نفسية البغايا والعياذ بالله. لا، يجب أن نطور علما يدرس نفسية الخونة الذين يبيعون أمتهم وهم يضحكون، يتبسمون ويلبسون الياقات البيضاء ويخرجون على كل الفضائيات، يتبجحون بمختلف ألقابهم. لابد أن نطور نحن المسلمين. لماذا نحن على وجه الخصوص؟ لأن في حسنا، في وجداننا أيها الإخوة، للمقدسات وللعرض وللأرض والتراب من الخطر والأهمية والمكانة ما لا تجدونه ولا تجدون قريبا منه عند أي أمة أخرى. عجيب. أحقا؟ أحقا؟ هذا الكلام هو حق؟ أن الأرض والعرض والتراث والدين والتراب والوطن لهم القداسة في نفوسنا وفي وجداناتنا ما لا يوجد قريب من عند أمة أخرى. نعم، إيه وربي إنه لحق، مثلما أني أراكم وترونني. ولكن مصيبتنا أيها الإخوة في خونتنا، في الخونة، الكبار والصغار من كل مستوى في كل رتبة. كما وعدت، أريد أن أتحدث عن ضرب واحد من ضروب الخيانة، إنها خيانة الكلمة. لماذا؟ لأنني أرى أن هذه الخيانة من قديم أيها الإخوة وفي الوقت الراهن ودائما وأبدا ستكون الخيانة التي تمهد لكل خيانة، ستكون الخيانة التي تمهد لكل خيانة، إنها خيانة الكلمة أيها الإخوة. حتى الآية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، نزلت بسبب خيانة كلمة. أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وارضاه، حين سأله اليهود بنو قريظة عن هذا الأمر، عن هذا الحكم الجديد فيهم، فأشار إلى حلقه إنه الذبح. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لم تزل قدماي، يعني لم أتحرك، لم أخطو، حتى علمت وشعرت أنني خنت الله ورسوله. بإشارة، الذي يفشي سرا مهما كان صغيرا من أسرار أمته السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية أو غيرها، خائن، هو خائن، خائن لله حتى وإن فعل ذلك باسم الدين، كذاب، الدين منه بريء لأنه خان الله، خائن لله وخائن لرسوله وخائن لأمته وأمانته، بكلمة، بإشارة واحدة، وليس بتقارير وبرامج شاملة كاملة والتفاف ومؤامرة ائتمار بالأمة. أيها الإخوة، خيانة الكلمة، خيانة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أرباب الفكر والقلم. أيها الإخوة، أعتقد أننا جميعا تساءلنا ونحن نتابع الأخبار والأنباء ونشاهد الفضائيات المختلفة عربية وأجنبية، من بين صور الاحتجاج وهي كثيرة جدا، لما لا نحسن إن أحسننا إلا صورة واحدة مشوهة، صورة الاحتجاج بالكلام الذي يقول ولا يقول، بالكلمة التي تهدد بالقول. هذا المثقف أو المتكلم أو العالم أو الشيخ يهدد أنه ربما يتكلم ولا يتكلم، كلمة تهدد بالقول ولا تقول، وإذا قالت فآمنت بعد كفر فإنها لا تلبث أن تكفر سريعا. أيها الإخوة، كلمة تجمع الكفر والإيمان، تريد أن ترضي الله وأن ترضي الإبليس في نفس اللحظة. يريدون أن يرضوا شعوبهم زعموا، وأن يرضوا الحاكم الخوان، وأن يرضوا الحاكم الخوان ومعه أيضا أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وشارون في نفس الوقت. ما هذا؟ هذا الذي يحسنون، ونستغرب جدا، طبعا هناك استثناءات لكنها ليست كثيرة للأسف الشديد، ونستغرب جدا، لم نسمع عن مثقف أو موظف أو مسؤول من رتبة كبيرة أو وسيطة أو حتى صغيرة احتج بأن قدم استقالته. هل سمعتم؟ أنا لم أسمع ولم أقرأ للأسف. أيها الإخوة، تقدموا بارك الله فيكم، أفسحوا لإخوانكم في مؤخرة المسجد يفسح الله لكم. لم نسمع أيها الإخوة، لم نسمع، كنا نتمنى من الشخصية الفلانية أو العلانية أو الشخصية الكذائية أن تستقيل، أضعف الإيمان أن تقول هذا الوضع يحتقر مسؤوليتنا، هذا الوضع خيانة لأماناتنا إذا كانوا يرون أن المسؤولية أمانة، هذا الوضع أيها الإخوة هو إذلال وامتهان وكفر بكل ما يحددنا ويشخصنا كأمة، فلا نريده، نعترض عليه بأن نقدم استقالتنا. أضعف الإيمان، لم يفعلها واحد من هؤلاء. هل الأمة أصبحت كلها أقزاما؟ ألهذه الدرجة تقزمت هذه الأمة؟ أقزام إلى هذه الدرجة؟ 3 وزراء بريطانيا استقالوا أيها الإخوة، وأكثر من نائب في البرلمان البريطاني استقال، 3 وزراء على رأسهم وزير كبير وخطير الشأن، هو وزير الشؤون البرلمانية وكان بالأمس وزيرا للخارجية روبن كوك استقال، أليس كذلك؟ ووزير شؤون الصحة ووزير الشؤون الداخلية، هؤلاء 3 فقط في بريطانيا استقالوا، قالوا هذه حرب ظالمة غير شرعية لا نريدها، سنستقيل، استقالوا، شرف، موقف مشرف. وزيرة أيها الإخوة شؤون التنمية الدولية كلير شورت هددت بالاستقالة، وبررت تهديدها بقولها: لأن خوض بلدي لهذه الحرب سيهدد مكانتها في التاريخ. الله أكبر، الله أكبر، أنا أقسم بالله لا يوجد في كل هؤلاء الأقزام من يفكر بهذا المستوى والعمق. التاريخ، إن التاريخ عندهم هو تاريخ مرتباتهم الشهرية فقط، تاريخ السيفي أيها الإخوة، تاريخ الكارير المهني فقط لا أكثر. لا يمكن لقزم من هؤلاء الأقزام أن يفكر في تاريخ شعبه، فضلا عن أن يتعمق ويتعملق ويتسامق ليفكر في تاريخ أمته، ليقول سأكون لعنة من لعنات التاريخ بعد 50 أو بعد 100 سنة، مستحيل، إنهم أكثر قزامة من ذلك. لكن هذه الوزيرة تفهم ذلك، لا تريد أن يشهد التاريخ عليها كما شهد على حكومتها، لا تريد. الدبلوماسي جون براون الأمريكي الذي قدم استقالته في مارس من هذه السنة الجارية أو العام الجاري أيضا برر الاستقالة بقوله: إنني لا أستطيع بضمير صادق، في رسالة وجهها إلى كولن باول، لا أستطيع بضمير صادق أن أوافق السيد بوش على خططه الحربية، إنها مسألة ضمير، فهل لهؤلاء ضمير وليس لنا ضمير؟ أين ضمير الذين تشدقون باسم الأمة؟ من رئيس الجامعة العربية الأمين العام إلى أقل وزير إلى حتى الصحفيين والكتاب، أين؟ ويتكلمون باسم الأمة، أين الضمير؟ لا ضمير لديهم، لأنه لا مصداقية لديهم أيها الإخوة. هؤلاء يغيرون بياناتهم وكلماتهم بوتيرة أسرع من تغير الأحداث نفسها، يستبقون الأحداث. إذا رأوا الكفة أيها الإخوة رجحت لصالح العراق قليلا في أول أسبوعين أيها الإخوة تتغير بياناتهم، وإذا رأوا الكفة شالت فرجحت لصالح الأمريكان مرة أخرى تتغير بسرعة قبل أن تظهر النتائج. هنا لهم حس عجيب جدا أيها الإخوة. ونعود نترك هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الذين يسمون زورا وإفكا وكذبا وتدجيلا زعماء. زعماء من أي طراز؟ زعماء الكروش كما يقال، زعماء البنوك، زعماء الأموال المنهوبة، زعماء الاستبداد والظلام. هم أرباب الظلام، هم أمراء الظلام حقا. إذا تحدثنا وتحدث دائما في مثل هذه المناسبات كما نقول دائما، نستدعي دائما صورة صلاح الدين، مثال أو أمثول صلاح الدين. صلاح الدين أيها الإخوة حرم على نفسه تعدد الزوجات لكي تفهموا، وكان سلطانا يستطيع أن يحتاز 10,000 جارية. لم يكن في حريمه إلا نساؤه فقط، امرأة واحدة، ولم يكن مع زوجته جارية واحدة. لا يريد جواري، الوقت لا يتسع الجواري، لأن الذين كانوا أصحاب جواري هم الذين ضيعوا خلافة الإسلام، أليس كذلك؟ هم الذين مكنوا الصليبيين وقبل الصليبيين للتتار أيها الإخوة، هم أصحاب الجواري باسم فتاوى فقهاء السلاطين ووعاظ السلاطين. حلال أحله الله، حلال لكن لا يتساوق، لا يتناغم مع المرحلة. هذا الهزل وهذا السخف لا يمكن أن يتناغم مع مرحلة. صلاح الدين كان ابن المرحلة فعلا، وعكسها وبلورها بشكل صادق وأمين، أقصى درجات الصدق والأمانة. حرم على نفسي تعدد الزوجات، لا أريد زوجات، زوجة واحدة تكفي. لا أريد جواري، جواري لا. لا أريد أن أحتاز وأحتجن أموال الأمة. ومات الرجل فقيرا، لم يترك شيئا كثيرا لمن خلفه، مات فقيرا رحمة الله تعالى عليه. الدواء كان يصنعه لأهل بيته وخدمه بنفسه، لا يشتريه جاهزا، يأتي بالأعشاب والمساحيق يدقها ويصنعها في بيته وحده ويقدم الدواء لهم، لأنه لا يريد أن يبذر أموال الأمة. هذا هو صلاح الدين، هذا هو الزعيم. إذا تحدثنا عن زعيم، ولذلك أكثر ما يغيظ وأكثر ما يحنق أن البعض مصر على أن يسمي فلانا السيد الرئيس، الزعيم الكذائي ينسبه إلى بلده. هذا يغيظ ويحنق كثيرا. زعيم ماذا؟ زعيم كيف؟ لأنك أنت يا من يطلق هذه الألقاب ولا يجد غضاضة في إطلاقها، أنت أيضا كافر بقضية أمتك، أنت خائن نسبيا لقضية أمتك. لو كنت أمينا مع نفسك ومع تاريخك ومع لحظتك ومع ظرفك ومع أمتك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمهم بأي لقب من ألقاب الزعامة أو التفرد أو القيادة، مستحيل. إنهم أحقر من ذلك بمراحل ومراحل أيها الإخوة. إذا نتحدث عن زعيم أو إذا تحدثنا عن زعيم فمن هذا الطراز، وعن مثل هذا الطراز ينبغي أن نتحدث، عن زعيم تماهى بأمته أيها الإخوة، نسي نفسه، حلمه هو حلم أمته، أمله هو أمل أمته، قضيته هي قضية أمته. هذا هو الزعيم، هذا غير موجود الآن، أنا متأكد غير موجود، لا نراه، لا نراه. حتى الزعيم الفكري، البطل الفكري، أرونيه بالله عليكم، أين هو؟ أين هو العالم الذي تسنم؟ طبعا يوجد علماء صغار بسطاء طلاب علم حتى لا يعرفون أن يتكلموا جيدا، يتكلمون بكل شيء وبشجاعة ويسارة، لا وزن لهم. نحن نريد العالم البطل المفكر المثقف الشيخ المفتي من حجم ثقيل، الذي إذا قال كان لكلمته وقر وكان لها ثقل، أروني هذا. أين هو الشيخ أو البطل أو العالم أو المثقف الشهيد الاستشهادي البطل؟ أين هو؟ غير موجود، كلهم كذبة، كلهم دجالون كما قلت لكم، يكفرون ويؤمنون بكلمة واحدة، يقولون ولا يقولون، يتقدمون ويتأخرون، يضحكون علينا، يسلبوننا ما بقي أيها الإخوة من قطرات الوعي البسيطة في أذهاننا. على كل حال أريد أن أتحدث بالتفصيل عن مواقف هؤلاء جيدا، لأنني وجدت أيها الإخوة أن من أصدق التعريف على الإنسان أنه كائن كذاب. الحيوانات لا تكذب، لا تعرف الكذب، الإنسان من أكبر مميزاته أنه كائن دجال، كائن أفاق أيها الإخوة، كذاب. وقد يصور الهزيمة نصرا والنصر هزيمة، والعارة مجدا نتجلل به أيها الإخوة، والمجد عارا، وهكذا وهكذا وهكذا الكلام. إذن ماذا، بماذا يمكن أن نتسلح بإزاء هذا الدجل الكلامي؟ بالوعي فقط، بالوعي فقط، بالنقد، بالتحليل، بأن نقف. المعلومات تستهلكنا أيها الإخوة بشكل استحواذي، تستهلكنا بشكل استحواذي، معلومات عجيبة من الفضائيات، من الإنترنت، المجلات، الصحف، المحللين، المعلقين، الخبراء، المتمرسين، لكنها لا تعطيك لا معرفة ولا رؤية، إنها تستهلك وتستحوذ عليك وتلغيك، بالتالي تلغي موقفا نقديا ينبغي أن يبرز، أن يتبلور، أن يكون موجودا، غير موجود للأسف إلا عند قلة استثنائية أيضا. ولذلك أيها الإخوة سنتحدث عن ميزتين من مزايا هؤلاء الأبطال المزعومين للفكر والثقافة، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين أو يساريين أو غير ذلك. كل هؤلاء للأسف الذين من المفترض أن يكونوا قادة الأمة في هذه اللحظة الحرجة، وأن يعطوها كما أقول دائما ولن أمل من ترداد هذا الشيء حتى يكون واضحا، أن يعطوها الرؤية بشكل واضح. هؤلاء الأبطال المزعومون للفكر والثقافة للأسف الشديد غلبت عليهم نرجسيتهم، لقد عبدوا أنفسهم وعشقوها إلى حد التتيم والولع. أولى ميزات هذه النرجسية عند المثقفين والعلماء أيها الإخوة هذه الميزة الخطيرة. تقدموا قليلا بارك الله فيكم أيها الإخوة، الأخوة في الخلف لا مكان لهم، تقدموا خاصة في الصف الأولى، هنا فيه وسع كثير بارك الله فيكم، تقدموا فسح الله لي ولكم. أولى هذه الميزات أيها الإخوة أنهم ينظرون إلى الجماهير طبعا الجاهلة الغبية الضالة بزعمهم، يرون الجماهير جماهير كتل غبية ضالة لا تفهم شيئا، لأنها لا ترطن بالإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، لا ترطن، لا تعرف الكاتب والفيلسوف والمحلل الفلاني ولا المجلة الفلانية المختصة بكذا، لم تقرأ هذه الجماهير هذا الكم الكبير من الكتب الذي قرأوه، ليست لديها هذه الشهادات الطويلة العريضة المروسة التي يحلون بها مكاتبهم وبيوتهم. هذه جماهير جاهلة غبية، جماهير جاهلة غبية. لذا يفترضون أيها الإخوة أن هذه الجماهير تحتاج دائما لهم لكي يهندسوا لها مشاعرها، لكي يهندسوا، وأنا أصر على هذه العبارة، يهندسوا بالمليمتر، يهندسوا لها آمالها، طموحاتها، أن يهندسوا لها مصيرها، مستقبلها. وفي الحق هذا ضلال بعيد أيها الإخوة. سئل أحد الزعماء أجانب، الأجانب الكبار، وكان زعيما ناجحا، الآن نسيت اسمه، لم أستطع أن أستذكره، عن سر نجاحي السياسي والتنموي، لماذا حققت كل هذه النجاحات؟ قال بكل تواضع: لأنني لم أنظر إلى نفسي مرة واحدة على أنني معلم الجماهير، كنت دائما أتعلم من الجماهير، أصغي لها جيدا، أستشعر نبضها، حسها، وأتناغم معه، كنت دائما أنجح. هذا هو الصحيح. أشعر أيها الإخوة بعمق أنه إذا كان ثمة حس عام، ثمة إدراك عام صحيح، فهو الحس العام والإدراك العام للجماهير، وخاصة لجماهير الأمة المحمدية المعصومة بكتابها، المعصومة بفاتحة كتابها، إنها لم تضل حتى لو كانت أمية عن فاتحة الكتاب، أليس كذلك؟ ولذلك يستحيل أن تكون أمة أمية بالمعنى الكامل، يستحيل، ليست أمة أمية بالمعنى الكامل، لديها بقية وعي تستطيع أن تحفظ لها مشخصاتها، محدداتها أيها الإخوة، هويتها دائما، وإلى أن يرث الله أمر هذه الأمة. إذن الحس العام والإدراك العام للأمة هو الصحيح أيها الإخوة. لكن انظروا إلى المثقفين النرجسيين الذين يعبدون أنفسهم ويتعالون على أمتهم وعلى شعوبهم. مثلا هؤلاء، وكان الله في عون المطابع والمنضدين في المطابع أيها الإخوة، والله، وكل صنوف المبرمجين، لأنها تخذف كل يوم بمئات إن لم يكن بألاف المقالات التي تكرر المكرور وتردد المردد وتجتر المجتر الذي مللنا وسئمنا من اجتراره، أن صدام دكتاتور ونظامه فاشي ونظامه شمولي وقد عذب شعبه وشرده وفعل وفعل وفعل، هذا كله مكرور ومجتر ومعروف، لكن الجماهير تعلم ذلك وتعلم ذلك جيدا، كما يعلم هؤلاء المتعالمون من المثقفين الكذبة والأبطال المزورين أو الأنبياء الكذبة، تعلمه تماما، الكل يعلم ذلك الآن، لم يصبح شيء خافيا لم يعد عفوا شيء خافيا، لكن الذي تعلمه الجماهير بحسها العام بإدراكها المشترك أيها الإخوة أن اللحظة، هذه اللحظة التاريخية، هذا المفصل التاريخي لا يحتمل خيانة. أن تتآمر على قضية الأمة، على العراق وشعب العراق وبلد العراق وثروات العراق ومقدسات العراق ومستقبل العراق باسم أنك تحارب الاستبداد الداخلي في هذه اللحظة، لا. كان ينبغي عليك من قبل أن تحارب هذا الاستبداد أو من بعد، في هذه اللحظة لا، لأن هذا الموقف هو موقف خياني واضح جدا، وقد هندسه وبرمجه الاستعمار الأمريكي والبريطاني بدقة، والصهيوني بدقة ودهاء، وكثير من الفضائيات تعمل في هذا الاتجاه للأسف الشديد، ولنا حديث مطول في هذا مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الأمة تدرك ذلك، ولذلك الأمة تدرك أنه طاغية وأنه جبار وأنه وأنه، ولكن ولنقولها بوضوح، أنا متأكد القطاعات الكاسحة العظمى من هذه الأمة علقت أيها الإخوة، وربما بعضها لا يزال يعلق، أما له صوب صدام، نعم، يدعون الله له بكل إخلاص بكل أوبة بالنصر والثبات، وأن يظهره الله على هؤلاء الغازين المجرمين، ما الأمريكان والإنجليز والصهاينة، هذا موقف الأمة بحسها العام المستوى، هو موقف صحيح، موقف صحيح إلى آخر حدود الصحة، والموقف الآخر موقف خياني، موقف خياني واضح. يقول هؤلاء ولكن الأمة مشكلتها أن تحسسها للاستبداد والشمولية والإقصاء والإلغاء والاستعباد ضعيف. نقول لهم إذا كان هناك من أجرم في حق الأمة بخصوص هذه القضية بالذات فهم أنتم، أنتم سبب هذا التحسس الضعيف، هم هؤلاء الأنبياء الكذبة، هؤلاء المثقفون المزيفون. تعرفون لماذا؟ لأنهم كما قلت في صدر الخطبة اعتادوا الأكل على كل الموائد، حرقوا البخاخير لكل الطواغيت، لكل الظلمة، وهذه هي قضيتهم. والله لن أذكر أسماء، أنا سمعت أيضا رجلا كبيرا لن أذكر هل هو إسلامي أو علماني حتى لا أتهم بتهمة، ما رجل كبير قبل زهاء شهرين تقريبا يتحدث عن صدام، صور صدام على أنه بطل من أبطال هذه الأمة، بالعكس مثله بالحسين عليه السلام قسما بالله. وهذا الرجل نفسه سمعته في فترة أخيرة يتحدث عن صدام الطاغية المستبد الذي روع وفعل وفعل، شعرت بالإشمئزاز بالتقزز بالقرف، لا يمكن لا يمكن، ما هذا الكذب، ما هذا الدجل، من الذي يدفع الضريبة؟ الجمهور المسكين. أنتم يا معشر المثقفين من كل الألوان والاتجاهات إلا الاستثناءات القليلة، أنتم الذين زيفتم وعي الأمة، أنتم الذين اغتلتم إدراكها بجبنكم، لأنكم جبناء، لأنكم نرجسيون، تعتبرون دائما أن على الأمة أن تسير من ورائكم، تماما مثل نرجسية الزعماء الكذبة أيضا المزيفين الدجالين. ما معنى أن يأتي زعيم أيها الإخوة في أمة تعد 70 مليونا وهذه الأمة لسان حالها ليل نهار يقول نريد أن نجاهد لتحرير فلسطين، نريد أن نستنقذ أقصانا الأسير، نريد أن ندفع عن عرضنا وعن أرضنا وعن مقدساتنا، نريد أن نجاهد، نريد أن نموت، ويقولون نفس الكلام أيها الإخوة، يرفعون نفس الشعارات الآن بإزاء قضية العراق للأسف الشديد، وأخشى في يوم قريب أن يقول كل العرب في هذه المنطقة من العالم كلنا في الهم فلسطين، كلنا في الهم، لا أقول شرقه لكن كلنا في الهم فلسطين، لا تكون فلسطين واحدة، 7 فلسطينات أو 8 أو 9 أو 10 لا ندري، ونغدو إيه؟ ننحت هذا المثل من جديد، كلنا في الهم فلسطين، لا سمح الله ولا قدر الله. على كل حال، على كل حال، ويأتي زعيم هذه الأمة ليقول أنا لا أرى فائدة لبلدي، هو يتحدث باسم بلده ويتغافل عن 70 مليونا يتحدثون باسم أنفسهم، 70 مليون تكلموا عن أنفسهم، أصدق منك أيها الدجال الكذاب، يا من يبيع أمته بأقل من 3 مليار دولارات في السنة فقط، ثمن بخس أيها الإخوة، أقسم بالله ثمن نذل، خسيس خسيس خسيس خسيس، لو 300 مليار نقولها العملية فيها إغراء يعني، معذور الرجل، لكن أقل من 3 مليارات في السنة، شيء عجيب أيها الإخوة. يقول ما مصلحة بلدي، يتحدث باسم بلدي ومصلحة بلده، أن توجه جيشها وأن تخوض حربا في فلسطين أو في العراق وليس لها مصلحة في هذه الحرب. ألا لعنة الله على الخائنين، لعنة الله على الظالمين، أنت الذي تتكلم عن بلدك، يا من سرقت أموال هذا البلد، يا من جعلته إقطاعية لك ولأولادك وأزلامك وطغمتك، أنت تتكلم باسم المصلحة، فشلوا سياسيا، فاشلون عسكريا، فاشلون تنمويا، فاشلون ثقافيا، على جميع المستويات فاشلون، كما وصفهم أحد كبار هؤلاء، قال أصبحوا عبئا على الاستعمار وعلى شعوبهم، حتى والله العظيم على أعدائنا أصبحوا عبئا. نعم، ولذلك الأعداء يفكرون كيف يتخلصون منهم، لقد سئموا قرفوا منهم. إيش ما أعز من هذه المواقف الباهتة التي لا لون ولا طعم ولا ريح لها، مواقف انهلية عدمية لا معنى لها. أنت تتحدث باسم بلدك، باسم ناسك، الناس تحدثوا باسم أنفسهم، قالوا نريد كذا وكذا وكذا، هذه قضيتنا، لأنك لا يمكن أن تحاصر وأن تخنق وأن تشرق هذه الأمة العظيمة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. طالما هذه الأمة بقيت أمة لا إله إلا الله، والله العظيم أيها الإخوة لا يمكن تزييف وعيها بالكامل، بالكامل مستحيل، لا تستطيع. لكن لو فقدت لا إله إلا الله تفعل بها ما تشاء، فعلا تفعل بها ما تشاء، تقول ما دخلنا في فلسطين، فلسطين للفلسطينيين، فليذهبوا إلى الجحيم أو إلى الجنة، لا يعنينا. ما دخلنا في العراق، العراق العراقيين، ما دخلنا في سوريا، سوريا للسوري، وهكذا. لكن لا، الأمة لا يمكن تتشرنق في هذا الإطار القطري البغيض الدنس، لا يمكن، ترفض الاستعمار شرنقها فيه، وهي ترفض ذلك وتحاول وتجاهد دائما، وتعرف أنها أمة لا إله إلا الله، وتتعاطف مع كل قضاياها في الشيشان، في أفغانستان، في الكوسوفو، في البوسنة، في الهرسك، في ليبيريا، في الفلبين، في كل مكان، تبكي لكل مسلم ينتهك عرضه أو يسفك دمه، أليس كذلك؟ أشعر بأمل كبير بحمد الله تبارك وتعالى. بالأمس استمعت إلى سيدة، وهي سيدة من عشرات السيدات، سورية، تقول لمدير البرنامج اتركني خليني أكمل كلامي، فأنت مثل ابني، والله تقول له، والله يا بني لي أكثر من شهر لا يذوق جفناي طعم النوم، لا أستطيع أن أنام، ولا أستطيع أن أستطعم لا بطعام ولا بشراب. أشعر بالأمل الكبير حين أسمع أمثال هؤلاء. هذه هي الشعوب بحمد الله تبارك وتعالى، هذا وعي الشعوب، هذا إخلاص الشعوب، هذه عظمة الشعوب. وفي المقابل حدثني بعضهم، بعض إخواني، عن رجل دكتور، الدال جاءت بالخطأ لأنه أشبه بالبهائم، دكتور أيها الإخوة، أوصى أخاه الذي يسافر إلى بلاد الشام بأن يأتي له بمسرحية فلان وفلان، عادل الإمام مش عارف مين، مسرحية في هذه الظروف، في هذه الأيام. هؤلاء قلة بحمد الله تبارك وتعالى، هؤلاء من جنس عملاء الاستعمار، من جنس الخونة، من جنس الدواب التي تأكل وترتع وتشرب لا تدري شيئا من أمر نفسك، لا يصلحون أيها الإخوة إلا أن يكونوا في المسالخ تذبحهم أيادي إيش؟ جزاري الاستعمار فقط. هؤلاء هكذا هم أعدوا أنفسهم لذلك. لكن هذه السيدة العظيمة التي لا تستطيع أن تنام ولا أن تأكل ولا أن تشرب هي أمل هذه الأمة. سأعمق هذا المعنى بمثال آخر أيها الإخوة. حدثني أخ فاضل من أبناء هذا المسجد البررة، وأنا أعلم شدة حبي لأحد المشايخ العلماء وتقديره وتبجيله له، في الأسبوع المنصرم قال لي لقد سخط هذا الرجل من عيني أو خيب أملي. طبعا هذا الرجل أيضا خيب أملي من قبل وخيب أمال الكثيرين، ولم يشفع له جهاده الماضي. العبرة بالخواتيم. أنا لا يعني أنك جاهدت وسجنت يعني دائما أن تبقى هكذا، أن تموت وأنت رافعا الراية، وأنت رافع الراية هكذا، هذا الذي يعنيني، لا أن تتعيش أيضا وأنت اقتات على إيش؟ على جهاد 10 سنوات ثم تبدل مبادئ وتخلع جلدك، لا. قال لي قد خيب أملي. عجيب كيف سخط الثقة هذا الشاب المبارك بعالم يجل ويحب أشد الحب مرة واحدة، لم يشفع له لا علمه لا جهاده لا تاريخه في لحظة الموقف أيها الأخوة، في اللحظة المفصلية من تاريخنا قضية العراق، كيف كان موقف هذا العالم من هذه القضية؟ لقد كان موقفا بهلوانيا مترددا جبانا كما قلت في الأول، يقول ولا يقول، يريد ولا يريد، يرضي الله ويرضي الإبليس. والشاب فهم تماما مع أنه ليس في علم هذا العالم، لكن عنده حس الجماهير المتهمة بالغباء والبلاهة والدونية. كلا، الجماهير لا تكون بلهاء ولا غبية، وسأثبت لكم ذلك الآن فلسفيا من فلسفة الاجتماع. لا يمكن لجمهور كجمهور أن يكون غبيا ولا أن يكون خائنا ولا أن يكون مغيبا، مستحيل أيها الإخوة. نحن الذين نعمل على تغييبه ثم نلصق التهمة ووصمة به، نخونه مرتين أيها الإخوة، مرتين، مرة في الموقف ومرة في التحليل والتوصيف. إذن معنى كلام هذا الأخ البار أن العلماء لا يخطون للأمة آمالها، بالعكس على العلماء والقادة والزعماء فكريين وسياسيين أيها الإخوة وعسكريين أن يسيروا مع الأمة في خط آمالها إذا أرادوا أن يكونوا قادة وزعماء، لكنهم لن يستطيعوا أن يخطوا لها آمالها، لن يستطيعوا أن يهندسوا لها مساحة الحلم في حياتها. الأمة لها الحق أن تحلم أيها الإخوة، لها الحق أن تأمل، أن تتأمل هكذا. ونحن يجب علينا أن نتناغم وأن نتساوق مع الأمة في حلمها وفي آمالها حتى نكون زعماء حقيقيين. لماذا لا يمكن الأمة أيها الإخوة أن تكون بالنعت الذي ذكرت؟ تعلمون لماذا؟ الفرد كفرد أيا كان، زعيما كان أو مفكرا أو أيا كان، تكتنف موقفه وتكتنفوه هو أيضا في كل الأحوال اشتراطات، يعني شروط وظروف أيها الإخوة، وظروف كثيرة قد تجعل موقفه موقفا متكيفا رغما عنه، قد تجعل موقفه يتوسل لغة التبرير، لغة التسويغ، لغة التغاضي والتجاهل والتعامل، لأنه فرد ضعيف لا يستطيع بإزاء ضغوط قد تكون أكبر من فردية، إلا أن يكون بطلا من نوع فريد، إلا أن يكون بطلا من نوع فريد فيكون أكبر من الظروف. وفي هذه الحالة لابد أن يكون بطلا استشهاديا، دائما يضع نفسه مشروع شهادة من أجل قضيته ومبدئه. هؤلاء ندر للأسف الشديد لكنهم موجودون. أما الأمة كأمة في مجموعها فمن المحال أيها الإخوة والأخوات أن تكون واقعة ضمن هذه الاشتراطات بحيث يكون موقفها الرؤيوي موقفا متكيفا، مستحيل. لماذا؟ لأن الفرد ما يجعل موقفه متكيفا يتوسل لغة التبرير والتسويغ، تعرفون ما هو؟ الغرض والهوى والمصلحة، لأنه فرد ضعيف محكوم بمصالح، محكوم بأغراض، محكوم بخلفية حتى ثقافية محدودة، برؤية محدودة. أما الأمة فإذا كان لها غرض وإذا كان لها هوى فهو الهوى الصحيح والغرض الصحيح فقط. لماذا؟ لأنه غرض الأمة ليس غرض الفرد، لأنه هوى الأمة كأمة. والذي يكبر على ذلك هو أعظم الناس نرجسية. الذي أريد أن أقوله بالضبط أيها الإخوة، لا يمكن أن نتصور أن هناك غرضا، والغرض مرض كما يقال، الغرض مرض، أن هناك غرضا وأن هناك مصلحة، هذه المصلحة تتمظهر في حق كل شخص بحياله مصلحة فردية، صحيح؟ وفي المقابل تسوق الأمة في مجموعها دفعة واحدة، هذا مستحيل، هذا لا يقول به أي محلل ولا أي عالم اجتماع مطلقا، هذا غير موجود. ولذلك دائما حس الأمة العام، إدراك الأمة العام هو الإدراك الصحيح، إدراك الأمة العام هو الإدراك الصحيح. الأمة في هذه القضية المحنة، في هذه القضية المصيبة الكارثة التاريخية، أدركت بمجموعها بحمد الله تبارك وتعالى، أدركت في مجموعها ماذا؟ أنه كان يجب أن نقف مع العراق وأن ننصر العراق بكل ما أوتينا، وأول النصر أن نمنع الخيانات. وبالتالي اليوم ينبغي أن يقال بوضوح، وهذا رددناه أكثر من مرة، أن يقال بوضوح، الذي انتصر على العراق ليس هم الأمريكان والإنجليز، أي والله، لأن الحرب لم تكن حربهم، الحرب بدرجة أولى كانت حرب الحكومات العربية. الذي انتصر على العراق هم العرب، لعنة الله عليهم، على حكام العرب، والله هم الذين انتصروا على العراق. ما ضر هؤلاء العرب لو أخذوا ولأول مرة في تاريخنا المعاصر الهزيل الباهت موقفا واحدا، يقولون لا، أجواؤنا لا، برنا لا، مياهنا الإقليمية لا، أموالنا لا، هكذا موقفا واضحا، والله العظيم لن تستطيع لا أمريكا ولا أكبر من أمريكا أن تفعل أي شيء معهم. نفطنا لا، نقف موقفا واحدا، لا تستطيع. من أين؟ كيف؟ ها؟ هذه اللغة الغرزية التي يفهمها حتى الحيوان، ضعاف الحيوان أحيانا تتجمع أيها الإخوة وتجعل ظهورها إلى بعضها وتجعل رؤوسها وقرونها إلى العدو في شكل دائرة، فتهزم وتروع أعظم عدو أيها الإخوة، وتكون من صغار الحيوانات البسيطة اللطيفة. لماذا لم يفعل العرب هذا؟ لأنهم لا يريدون. ولماذا لا يريدون؟ لأنه لا يراد لهم، لأن قرارهم ليس بيدهم. ولذلك للأسف أدركنا الوقت، أقول فقط هنا كلمة واحدة على هذا المثقف النرجسي الكذاب الزائف، إذا أراد أن يخرج عن نرجسيته أن يقذف بكلمة استشهادية واضحة هكذا في وجه كل هؤلاء الظلمة والخونة، يقولها بوضوح لكي يعطي الأمة شجاعة أن تنطلق بعد ذلك. لكن للأسف أنا أقول لكم، للأسف الآن، إلى الآن لم يفعلها أحد، إلى الآن لم نسمعها من أحد. أين الذين كانوا يخرجون على الفضائيات بلحى وعمائم؟ أين هم الآن؟ أين فتواهم؟ ما الذي أفتوا فيه؟ ما الذي أفتوا به بالضبط؟ ما الذي قالوه؟ لم يقولوا شيئا. مزيد من التيه والجمجمة والضياع أيها الإخوة، تيه عظيم الآن دخل فيه الأمة، بفضل هؤلاء. إنهم الخونة العريقو الخيانة رغبة ورهبة، للأسف رغبتهم ورهبتهم لا تعد أن تكون حول ذواتهم الضيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا ويفتح علينا بالحق، وهو خير الفاتحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في هذه الخطبة الثانية القصيرة لن يفوتني أن أنبه إلى أمر جد خطير. هذا الأمر للأسف وجدنا في بعض المواقع على الإنترنت، ووجدنا من بعض إخوينا حتى هنا في هذه البلدة، من بدأ يستعلن بأمثال هذه الأفكار الخديعة، الأفكار الدسيسة، لا أقول مدسوسة، هي بحد ذاتها دسيسة، الأفكار الخائنة أيضا للأسف. وهذا لم نسمعه إلا بعد سقوط بغداد مباشرة. في أول يوم بعد سقوط بغداد طالعتنا بعض هذه المواقع بأن الشيعة هم السبب، الشيعة هم الخونة، الشيعة هم الذين سلموا بغداد، الشيعة قتلوا مجاهدين من ظهورهم، الشيعة خانوهم في معركة المطار، النساء الشيعيات يعطين الورد للجنود الأمريكان. شيء عجيب جدا جدا جدا. لا أتردد ولا أشك لحظة أن الأمريكان أيضا والصهاينة خلف فبركة هذه المعلومات. لكن لماذا هذا الغباء؟ لماذا هذه الحماقة؟ هذا الذي يحزننا ونحن في مثل هذه الساعات العصيبة من تاريخ أمتنا، الشباب المسلم بالذات، الشاب المسلم الذي يفترض فيه أن يكون أكثر وعيا وأكثر نقدية وأكثر تفتحا، بكل بلاهة وغباء يردد ما يقال له أيضا ويخدم طبعا المستعمر. ولو أردنا أن نكون للحظة واحدة موضوعيين ونتساءل، من الذي جاهد على مدى 20 يوما جهادا مرا شرسا مشرفا رفع رؤوس هذه الأمة وأحيا فيها الأمال؟ الشيعة من السنة، الشيعة الذين جاهدوا. أنا لا أدافع عن شيعة، لا يعنيني، وأنتم تعلمون أنا في نهاية الأمر لا يعني لا شيعة ولا سنة، أنا يعنيني الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. أنا متعصب للإسلام، لا تعنيني كل هذه التقسيمات التي أكلتنا تاريخيا ولا زالت تأكلنا بغباء للأسف، ولا زال بعض الناس يتشبتون بها. الذين قاتلهم أهل الجنوب كلهم شيعة تقريبا، قادتهم وجيوشهم نساءهم ورجالهم هم الذين قاتلوا هذا القتال. طيب من الذين منوا بالظلم والبطش والاستبداد الصدامي أكثر؟ الشيعة أم السنة؟ الشيعة. إذن ثارات الشيعة مع صدام أكثر 1000 مرة من ثارات السنة، ومع ذلك كانوا أعلى من الثارات وأعلى من أن يكونوا خونة، وجاهدوا أيها الإخوة من أجل الدفاع عن ماذا؟ عن أعراضهم ونسائهم ومستضعفيهم وأرضهم ودينهم وبلدهم الواحد العراق. لقد كانوا مشرفين. اليوم عزاني والله وفرحت حين سمعت خطبة الجمعة، أول خطبة جمعة للأسف، لكن بعد السقوط مؤثر الإعلان، أول خطبة جمعة في بغداد بعد السقوط. كنا نتمنى أن تكون بعد النصر والتحرير، نسأل الله أن تكون قريبة. للشيخ الفاضل أحمد الكوبيسي حفظه الله، أعجبني منطق هذا الشيخ، لقد كان مستبصرا، لقد كان ذكيا، لقد حيا جهاد الشيعة في الجنوب، حيا وشكره وقدره وثمنه لأنه كان جهاد الشيعة. من جهة أخرى علمية، وأما السنة إذا تحدثنا عن الوسط السني بغداد، بغداد إذن لم تقاوم، لم تفعل شيئا، استسلمت بغير أن تطلق طلقة واحدة تقريبا، صحيح؟ على الأقل هذا الذي نعلمه إلى الآن. إذا لماذا نقلب الحقائق ونردد كلام الأمريكان والصهاينة بغباء وبلاهة؟ لأننا متعصبون مذهبيا لمذهب لا نعرفه، وضد مذهب أيضا لا نعرفه، لا نعرف إلا الخزعبلات التي ترددها بعض المشايخ المهووسون أيها الإخوة، الجهلة الذين لم يتعلموا لا درس التاريخ ولا حكمة إيش الراهن، للأسف الشديد مزيد أيضا من الضياع على أيدي هؤلاء، مزيد من الضياع ونحن لا ندري. لقد حيا جهادهم وتكلم باسم الشيعة والسنة على سواء، وحضر خطبته الشيعة والسنة على سواء، وخرجوا في تظاهرة على سواء. هذا هو المنطق، هذه الحكمة، هذه الرجولة، هذا هو الوعي، وعي أمثال هؤلاء الرجال، لأنهم يعلمون ماذا يحاك لهم. لكن شيعية قدمت فردة لضابط، طب إذا كانت سنية هل تصبح معناها أي نساء السنة بغاية؟ ما هذا المنطق؟ ما هذا المنطق الهزيل؟ شيء عجيب مؤلم والله العظيم أيها الإخوة، ويزداد قال لي أخ أمس يا أخي وكان متألما وحق له الألم، قال لي بعض الإخوة هنا في فيينا يقول الدور على إيران فلتذهب إلى الجحيم لأنها شيعية والشيعة ألعن اليهود والنصارى. قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. أفي شبابنا من يرطن هذه الرطانة الغبية؟ أفي شبابنا ما تكلم بلسان شارون؟ أمس والله قال لي هذا رجل من حفظ كتاب الله، رجل صادق لا أتهمه، قال لي والله هكذا يقولون فلتذهب إلى الجحيم لأنهم شيعة، الشيعة ألعن اليهود والنصارى. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغه الجاهل من نفسه. لكن لا يدري هذا الجاهل الغر أن الحديث الصحيح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الذين ذكرهم الله في سورة الجمعة لما يلحقوا بهم قال وأشار إلى سلمان، قال هذا وقومه، هؤلاء إن شاء الله أمة مباركة تجاهد من أجل دينها. اتركوا هذه المذهبيات الباطلة أيها الإخوة، العصبيات طبعا، العصبيات الباطلة لهذه المذهبيات الضيقة. ثم هل الشيعة وهل السنة؟ هل الشيعة كتلة واحدة؟ هل السنة كتلة واحدة؟ الشيعة فيهم شيعيون لا يؤمنون لا بشيعة لا بسنة، وهم شيعة ببطاقة الهوية، هو شيعي من الجنوب أو غير الجنوب، هو شيوعي كافر ملحد لا يؤمن لا بالحسين ولا باليزيد. واضح؟ الشيعة فيهم علمانيون أيها الإخوة، فيهم يساريون ليسوا ملاحدة، فيهم من جميع الأشكال والألوان، السنة كذلك. طب لماذا نتغاضى عن هذا الواقع كما هو بتقسيمات الحقيقية وفقط نرفع يافطة مذهبية ضيقة هي أضيق من أن توصف هذا الواقع بكل غنائه بكل تنوعه؟ لأننا أغبياء علميا، نتحدث لغة شارون ولغة بوش وبلير دون أن ندري، فنحذر من مثل هذا الفكر أيها الإخوة العقيم. وأكبر دليل على بطلانه كما قلت لكم أنه ما برز إلا بعد السقوط، للأسف الشديد ما برز إلا بعد السقوط. طبعا فيه نوع من الغناء لهؤلاء المساكين الأغرار لأنه أيها الإخوة أيضا يعطيهم تبريرا للهزيمة. الهزيمة لا تأتي من قبلنا، أتت من قبل أعدائنا المذهبيين، وارتاحون، نحن ما شاء الله معصومون، نحن مجاهدون، نحن ممتازون، نحن لم نقصر. الشيعة الذين جاهدوا في الجنوب هم الذين قصروا في حق السنة الذين لم يجاهدوا في الوسط. هذا منطق، هذا منطق يقال ويرد على الإنترنت وفي غير الإنترنت. فنسأل الله أن يحفظ علينا البقية الباقية من عقولنا أمام هذا الجنون المنفلت من عقاله، الجنون الأمريكي البريطاني الصهيوني، هناك جنون الآن، حالة جنون عالمية انفلتت من عقالها أمام هذا الجنون. أضعف الإيمان أن تتماسك علينا عقولنا أيها الإخوة، أن نحاول أن نحتفظ بالبقية الباقية من وعينا ومن إدراكنا. إذا فقدنا وعينا وإدراكنا فقدنا كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم خذ لنا بثأرنا منه وأقر بذلك عيوننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الطيب المبارك أن تنصر الإسلام وأن تعز بفضلك وقوتك الإسلام والمسلمين. اللهم أعد إلينا فلسطين الحبيبة يا رب العالمين، اللهم أعد إلينا عراقنا المجيد يا رب العالمين. اللهم اجمع صفوف هذه الأمة، اللهم لم شعثهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى والبر والتقى والجهاد والنضال يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.